هل إذا كان الشخص مستقيما وحافظا لكتاب الله ولكنه لا يبكي كثيرا ذلك علامة سوء؟ النبي كان يقول: أعوذ بك من قلب لا يخشع وعين لا تدمع. والله يقول: إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فالبكاء مطلب أكثر من الاستغفار حتى يرق القلب ومن ثم ينذرف الدمع. ولا تظلم الناس فإن القلب يسود ويقسو.